القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1960. انت ليه بتدور على المشاكل والمتاعب؟ انت عايز منه ايه؟ ارجوك ابعد انت وما تتدخلش بينه وبينه. افهم ايه اللي حصل؟ انا مش ممكن اوافق انه ياكل من غير ما يدفع تمن اللي كاله من مطعمي. المفروض انه قلت لك ما تتدخلش انت وابعد. اسمع، انا ما بقتش اخاف منك، اذا ما دفعتش تمن الاكل انا مضطر اسلمك للبوليس. ممكن اعرف ايه اللي حصل؟ كنت في المطعم، جيت علشان اتعشى، قبل ما يجيب الجرسون الاكل اللي طلبته فوجئت بخناقه. الخناقه دي كانت بين مين ومين؟ بين صاحب المطعم وواحد زنجي اسود. ايه سبب الخناقه؟ اللي فهمته ان الزنجي ما كانش عايز يدفع حساب الاكل. تعرف اسم الزنجي ده؟ ابدا، ودي اول مره اشوفه فيها. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ الزنجي قرر انه يخرج من المطعم من غير ما يدفع الحساب. صاحب المطعم عمل ايه؟ اعترض طريقه وطلب منه دفع الحساب. قال ايه الزنجي لصاحب المطعم؟ ما قالش حاجه، ولما قال له انه هيسلمه للبوليس طلع مسدسه بسرعه واطلق النار على صاحب المطعم وقضى عليه وهرب. ممكن تدينا اوصاف الزنجي ده؟ حسب الاوصاف اللي ادلى بيها شهود الحادث بدانا البحث عن الزنجي. وقبضتم عليه؟ لقيناه في بار اسمه بلاك اند هايت. حاصرنا المكان وتقدم زميل لينا عشان يقبض عليه، فوجئنا بالمتهم بيطلع مسدسه بسرعة غريبة وأطلقه علينا. والنتيجة؟ مع الأسف قدر يهرب بعد ما قتل ضابط من القوة وجرح زميل تاني. وزي ده حصل؟ ما كناش متوقعين أنه هيستخدم سلاحه بالسرعة الغريبة دي. إزاي بوليس نيويورك يعجز عن القبض على الزنجي؟ شيء غريب جدا اللي بيحصل ده. انت عارف ان ضحايا دلوقتي بقوا تلاتة غير اللي في المستشفى بيتعالجوا من جروحهم. عشان كده البوليس في نيويورك اعلن عن مكافأة $1,000 للي يقبض عليه او يدلي باي معلومات تؤدي للقبض عليه. الصحف ملهاش حديث الا عن الزنج الاسود ده. بتقول انه جريء وخفيف الحركة وبيستخدم سلاحه في منتهى المهارة. والبوليس بيقول انه جوه الولاية هنا. معنى كده انه ما هربش لولاية تانية؟ جايز هرب. مين عارف هو فين دلوقتي؟ أنا قبطان الباخرة موريتانيا. أنت شفت الزنجي؟ أنا فوجئت بيه على الباخرة. إزاي دخل الباخرة؟ مؤكد تسلل للباخرة بدون ما حد يشوفه. وإيه اللي عملته معاه؟ بمجرد ما عرفت إنه على الباخرة أصدرت أوامري بالقبض عليه. والنتيجة؟ أطلق الرصاص على اللي حاول القبض عليه واختفى. في حد أصيب؟ إصابة سطحية لواحد من اللي حاول القبض عليه. والزنجي اختفى إزاي وراح فين؟ بعد ما هرب مننا فتشنا الباخرة تفتيش دقيق وما عثرناش عليه. الزنجي بيتحرك بسرعة وما بيقعدش في مكان واحد. الناس في نيويورك عايشة في رعب. احنا محاصرين كل الأماكن المحتمل انه يتردد عليها. اسمه ايه؟ محدش عارف اسمه. اسمع، اعمل اعلان في صحف نيويورك عن رفع قيمة المكافأة لأي حد ممكن يدلي بأي معلومات عنه توصلنا ليه. فاهم؟ ألو؟ بتقول ايه؟ قبضته مع زنجي؟ عظيم. اسمع، حراسة مشددة عليه وانا جاي حالا. انا معرفش حاجة عن كل الجرائم اللي بتتكلم عنها. قتلت صاحب المطعم ليه؟ بقولك ان انا معرفش حاجة خالص عن الموضوع ده. دخلت الباخرة ازاي؟ انا ما دخلتش باخر خالص. تسمك ايه؟ توم. من اي بلد؟ من الكونغو. وإيه اللي جابك أمريكا؟ زي أي واحد بيحلم. يعني إيه؟ أنا فقير غلبان، كنت بحلم بالمال، سمعت عن أمريكا قلت آجي عشان أكسب فلوس وعيش. جيت أمريكا إمتى؟ من حوالي شهرين. كنت فين خلال المدة دي؟ كنت بدور على شغل، أي عمل أعيش منه. ولقيت العمل ده؟ واحد عطف عليا وشغلني في مزرعته. والمزرعة دي فين؟ طردوني من المزرعة. عشت أيام كلها بؤس لغاية ما قبضوا عليا. أنت كنت مسافر باريس ليه؟ لا لا، أنا عمري ما فكرت أسافر باريس. بس أنت كان في جيوبك تذكرة سفر لباريس. ما أعرفش عنها حاجة. تعرفش عنها حاجة إزاي وهي كانت في جيوبك؟ يمكن. يمكن إيه؟ أنا مش عارف إيه اللي حصل بالظبط. المسدس ده جبته منين؟ مسدس إيه؟ المسدس اللي كان في هدومك. أنا ما أعرفش وعمري ما شفته قبل كده. تفتكر إنكارك ده حيفيدك؟ من فضلك أنا جعان جعان، بقالي مدة ما أكلتش. ما أكلتش ليه؟ لأني ما عنديش فلوس أشتري بيها أكل. بس أنت كان معاك أكتر من $50 في جيبك. لا ما كانش معايا، ما كانش معايا أي دولارات خالص، ولو كان معايا كنت اشتريت أكل وسجاير. وكان في جيبك سجاير؟ بقولك ما كانش معايا لا فلوس ولا سجاير ولا أي حاجة خالص. أنا بقولك كان في جيبك سجاير. ما أنا قلت لحضرتك ما كانش معايا أي حاجة خالص. أمال جيت من الكونغو لأمريكا إزاي؟ ما أنا قلت لحضرتك كنت بحلم بالثراء وجيت عشان أجرب حظي، لكن بقى فشلت. ركبت إيه من الكونغو إلى أمريكا؟ واحد صاحبي لما لقاني بحلم أسافر أمريكا خباني في سفينة جاية أمريكا، ونزلت في المينا من غير ما حد يحس بيا. كنت مقيم عند مين في نيويورك؟ أنا ما أعرفش حد هنا، ويا ريتني ما جيت. أنا غلطت لما سبت بلدي وجيت هنا. أنا تعبان جعان وتعبان وحاسس إن حموت. هو ده الزنج اللي ضرب صاحب المطعم بالرصاص. بص كويس وقولي، هو ده الزنج اللي كان في الباخرة؟ أيوه هو ده الزنج اللي كان في الباخرة وأطلق علينا الرصاص. أنت متأكد؟ طبعاً متأكد. ها أنت بتشتغل إيه؟ أنا كوميسيونجي. إيه اللي تعرفه عن المتهم؟ أنا كنت راجع بيتي متأخر بعد منتصف الليل، لقيت واحد بينده عليا. مين ده؟ المتهم الزنجي، أنا معرفش اسمه. عملت إيه لما نده عليك؟ وقفت وسألته، لقيته كلمني بلهجة إنجليزية وقال لي حديك $20. طبعا سألته عن السبب. طبعا لقيته قدم لي ورقة مالية كبيرة وطلب مني أجيب له تذكرة سفر لباريس. وعملت إيه؟ انبسطت لأنه وعدني $20 لو جبت له التذكرة، فروحت وجبت له التذكرة. إداك كام بعد ما جبت له التذكرة؟ فوجئت بيه بعد ما سلمته التذكرة بيديني $50. خدتهم وقبل ما أسيب المحطة فوجئت بالبوليس بيقبض عليه. قال لك رايح باريس ليه؟ ما سألتوش عن السبب. شفت الزنج ده قبل كده؟ لا دي كانت أول وآخر مرة أشوفه فيها. حضرتك أصدرت أمر غريب جدا. بالعكس الأمر ده شيء طبيعي ومنطقي. لكن استغرب ليه؟ أنت أصدرت أمر بالإفراج عن الزنج وطلبت من السلطات المختصة الإفراج عنه في الحال. بس الشهود تعرفوا على الزنجي. مين هم الشهود دول اللي تعرفوا عليه؟ الزبون اللي كان في المطعم، القبطان، وكمان الكوميسيونجي اللي طلب منه يشتري له تذكرة السفر لباريس. تعرفهم عليه مش دليل ضده. إزاي؟ الزنجي المتهم لونه أسود وملوش ملامح واضحة أو علامة مميزة، يعني ممكن يكون زنجي تاني اللي ارتكب كل الجرائم دي. ده بس اللي خلاك أصدرت أمر بالإفراج عنه؟ طبعا لا، في أدلة تانية مهمة جدا أكدت لي إن مش هو المجرم الحقيقي. ممكن أعرفها؟ أنا انخدعت الأول وهلة وفكرت إنه بيدعي البلاهة عشان يضل العدالة. هو ده برضو اللي أنا فكرت فيه. بتفتيش الزنجي وجد معاه مسدس، وده من نفس نوع المسدس اللي أطلق منه الرصاص. بس المسدس ده ما كانش فيه رصاص على الإطلاق. جايز خلص الرصاص اللي كان فيه. مدام خلص الرصاص اللي كان فيه شايله معاه لي. قصدك تقول انه كان ممكن يتخلص من المسدس عشان ما يبقاش دليل ضده؟ بالظبط ده اللي انا اقصده. في ادله تانية لصالح المتهم. ايوه، تم القبض على الزنجي في المحطه وهو نايم بين اكوام البضائع. تفتكر واحد زي المتهم الحقيقي قاتل ينام بالطريقة دي مع علمه إن البوليس بيبحث عنه بصفة مستمرة؟ كلام معقول. أيوة بس في حاجة مهمة كمان. الدليل الكبير في رأيي على براءته الحذاء اللي كان بيلبسه في رجليه. ماله الحذاء ده؟ مقاس رجل الزنجي 46 وكان لابس حذاء مقاس 44. واحد لابس حذاء ضيق بالطريقة دي ممكن يجري ويقفز ويهرب. إزاي؟ ما يمكن. اسمع، أنا ضميري مستريح واثق ان في متهم غير الزنج ده اللي قبضنا عليه ورا كل الحوادث اللي حصلت. طب مين هو ده ومختفي فين؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهم حقيقه اللي حصل. قاضي التحقيق اصدر امر بالافراج عن المتهم. معنى كده ان المتهم الحقيقي لسه هربان ومؤكد هيرتكب جريمه جديده قبل القبض عليه. مش جايز الزنج اللي افرجوا عنه ده يعرف الزنج اللي ارتكب كل الجرائم دي؟ ازاي بس؟ ما هي حاجه تحير. لا انا عندي شك، وبقول ان الزنج ده قدر يخدع رجال البوليس في نيويورك لغايه لما افرجوا عنه. في الحاله دي ممكن زي ما قلت يرتكب جريمه جديده ويهرب. يهرب ازاي يهرب وعيون البوليس عليه؟ يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ لك حق تضحك وتنبسط بعد اللي حصل يا ويليام. ويليام مورتون قدر يخدع بوليس نيويورك ويسخر منه. انت من اذكى واعظم الشخصيات اللي عرفتها. ولسه يا سالي. لسه ايه تاني بعد ما اتهموا زنج غيرك وحكموه عن كل الجرائم اللي ارتكبتها؟ الدور دلوقتي على راجل البوليس اللي قبض على الزنجي. انت عايز تقتله؟ ايوه هقتله عشان يحس كل زمايله بالفظاعة اللي عملوا مع الزنج المسكين. ايوه بس لو قتلته هيبدأ البوليس في مطاردتك من جديد، لان البوليس هيعرف ان الزنج اللي كان متهم ملوش علاقة بكل اللي حصل، واحنا ما صدقنا الاتهام يبعد عنا. ايه ده؟ لا مش معقول. انا يعني كنت فاكر اني انا اللي ذاكي لوحدي. انت فعلا كنت عايز تعمل كده؟ ولا امتحان علشان تعرف حقيقة تفكيري؟ مش مهم يا سالي، مش مهم. لا مهم، انا ساعات كده بحس انك بتحتقر تفكيري. انت عندي زهرة حلوة جميلة داخل قلبي وعقلي وبس. طب والزهرة الجميلة دي مش لازم يكون لها عقل يفكر زيك؟ انا دلوقتي متأكد فعلا من ذكائك، وعارف ان تفكيرك بقى تفكير عظيم. انا معترفة اني كنت في الاول تفكيري مستليم، لكن المدة اللي عشناها مع بعض خلتني اتعلمت حاجات كتيرة منك. وانا معترف بالحقيقة الجميلة دي يا سالي. وعلشان انا عارفة انك بتحب الاسكية اللي زيك افتكر من حقي افهم بقى. تفهمي ايه؟ انا تحت امرك. ازاي نجحت في انك تخلي البوليس يتهم الزنج اللي جاي من الكونغو وتبعد اتهام عنك؟ ها؟ لا يا سالي، لا لا لا، ده السؤال ده بقى معناه انك لسه تفكيرك سطحي. لا ابدا، احنا اتفقنا اني بتعلم منك يا ويلي. انا يعني كنت فاكر بعد ما قريتي في الصحف رأي قاضي التحقيق انك فهمتي. قاضي التحقيق افرج عن الزنجي لان الادلة مش كفاية ضده. افرجوا عنه بالرغم من انهم لقيوا معاه المسدس اللي حصلت بيه كل الجرائم. يبقى من حقي اعرف السر. سر ايه؟ ازاي وصل المسدس بتاعك للزنجي؟ ما انا بعد ما لقيت البوليس بدا يحاصرني في كل مكان اروح فيه فكرت ازاي اتخلص من التهمه. صدفه قابلت الزنجي، ابتديت اراقبه. لقيت ايه؟ لقيته تعبان ومسكين وعاطل وجعان. ولقيت كمان انه في نفس لونك اسود. ده مش بس كده، ده كمان في نفس حجم جسمي تقريبا. عشان كده انا انتهزت فرصة نومه في المحطة وحطيت له المسدس فاضي في جيبه وشوية دولارات وتذكرة السفر لباريس. انت كنت ناوي تهرب لباريس؟ مين قال ان انا ممكن اسافر او اتحرك في اي مكان من غير ما تكوني معايا سالي؟ سالي انا بحبك ومش ممكن اسيبك او اتخلى عنك مهما كانت الظروف. انا مش ممكن هسيبك وهسلمك للبوليس. هسلمك للبوليس. مش ممكن، جريمة جديدة ارتكبها الزنجي. ارجوك حدد مين الزنجي ده. هو نفس الزنجي اللي من الكونغو اللي افرجنا عنه ولا واحد تاني؟ مؤكد واحد تاني غير اللي تم الافراج عنه. مين ده؟ والامتى هيفضل مستمر في جرائمه وامتى هنقبض عليه؟ احنا وضعنا كل البارات والمطاعم تحت المراقبة، ومع الأسف ارتكب جريمة جديدة. المجرم ده بيتميز بذكاء حاد، وبوليس نيويورك أقل منه في الذكاء. احنا بدأنا نحصر كل تحركاته، وقريب جدا هيقع في ايدينا. لا ابدا ابدا، ما حصلش. كدبه جديده علشان تختبر ذكائي يا ويليام، مش كده؟ بقول لك يا سالي، ما حصلش، وانا ماليش علاقه بالجريمه الجديده اللي حصلت. معقول الكلام ده؟ ايوه يا سالي، هي دي الحقيقه. انا عارف كويس ان البوليس بيدور عليا، وعلشان كده ساكت وباعد عن طريقه اليومين دول. معقول افكر في جريمه والبوليس محاصرني؟ امال مين اللي ارتكب الجريمه دي؟ هو ده السؤال اللي محيرني. بس الجريمه ارتكبت بنفس طريقتك. هو واضح ان اللي ارتكب الجريمه دي عايز يفهم البوليس اني انا اللي وراها، واني انا اللي قتلت. ده شيء خطير. الشهود اللي كانوا قريبين من الحادث قالوا ان اللي ارتكبها وسرق اموال الضحيه زنجي اسود. وبعدين يا ويليام، ايه اللي ممكن تعمله؟ مؤكد في زنجي تاني بدأ يقلدني في اعمالي. واي جريمة هيعملها البوليس هيفكر انك انت اللي ارتكبتها. لا يا سالي، لا انا مش هسكت، لازم الاقي الزنجي ده وانتقم منه. لكن الاقي ازاي؟ ايوه، ازاي؟ بص هناك. ايه في ايه؟ واحد زنجي داخل المطعم. ما بصروش ارجوك، ما بصروش. تعالى نخرج بسرعة من هنا. لا لا لا لا، خروجنا المفاجئ ده حيثير اهتمامه وجايز يقتلنا. يقتلنا؟ لكن الزنجي بيرتكب جرائمه بالليل. بقولك ايه، المجرم ما بيهموش لا ليل ولا نار. تعالى نخرج بسرعة من غير ما يحس بينا. لا، انا هعمل نفسي تعبان ومرهق. تعبان ومرهق؟ أيوه. طب وانا انا ممكن اعمل ايه؟ خليك انت بعيد عشان المطعم فيه ناس كتير. لو طلب مني كل الدولارات اللي معايا حديها له. ارجوك بلاش كلام عشان ما ياخدش باله مننا. عارف، من النهارده مش هفكر اكل في اي مطعم مهما كانت الظروف. انت مين وعايز ايه؟ مش عارف انا مين. لا، انت مين؟ انا اللي كنت ضحيه ليكي ولويليام مورتون. مش فاهمه. بصي لي كويس، بصي وانت تعرفيني. مش واخده بالي. انا اللي البوليس اتهمني بكل جرائم ويليام. انت؟ انا الزنجي الغلبان اللي احلام الثراء غرقته وزلته. ارجوك. انا اللي ارجوكي. هاتي كل الفلوس اللي معاكي، الفلوس اللي جمعها ويليام من الناس. افتكر الفلوس دي كلها من حقي انا. لا، ابعد ارجوك، ابعد من هنا. شايفه السكينه دي؟ اسهل شيء ان اغرسها في قلبك واستولي على كل الفلوس اللي عندك. انت مش خايف على روحك لو شافك ويليام؟ يا ريت يجي عشان اخد حقي منه واقتله زي ما قتلني وعذبني وتعبني. انت تعرفه؟ مش هو اللي حط لي المسدس والدولارات في جيبي وانا نايم في المحطه؟ ما حصلش. لا، حصل. وبلاش تضيعي وقت، هاتي كل الدولارات اللي معاكي بسرعه، وكفايه تعرفي ان انا اللي ارتكبت الجريمه الاخرانيه بالنيابه عنه. انت؟ لكن لا، اوعى من طريقي. لاخر مره بقول لك، سلميني كل اللي عندك. قلت لك لا، سيب ايدي. انا حصره واخليهم يقبضوا عليك. ما تقدريش، لانك بالطريقه دي هتدل البوليس على ويليام مورتون، وافتكر انه غالي عليكي وبتحبيه وبيحبك. انت عرفت طريقنا ازاي؟ شفت صدفه وراقبته واستنيت لما مشي ودخلت هنا. طب استنى لما يجي ويليام وخد كل اللي انت عايزه. يظهر التفاهم مش هينفع معاكي. تعالي. سالي. ايه سالي؟ ايه ده؟ حموت. مين اللي عملها؟ مين اللي حاول يقتلك يا سالي؟ زنجي اسود فطور. قوليلي اسمه ايه وازاي دخل هنا؟ سالي اتكلمي يا حبيبتي، مين هو ده؟ ويليام. نعم ويليام. سالي، انا بحبك يا سالي، بحبك رد عليا يا سالي، انا عملت كل ده علشانك، جمعت كل المال ده علشان اساعدك، علشان اساعدك يا حبيبي. سالي ماتت، ماتت. يا خساره، ايه قيمه الحياه من غيرك يا سالي؟ لا، اللي غرس السكينه في قلبك غرسها في قلبي انا كمان، لكن انا هعرف ازاي انتقم، لازم انتقم لك يا سالي، لازم لازم لازم. الو الو، ايوه معاك سامع. طب اسمع، نفذ الخطه اللي اتفقنا عليها بسرعه، واوعى يفلت منكم المره دي. انا عارف انك هنا، انا متاكد انك هنا، لكن انا مش هقتلك، انا جاي اخد فلوسي منك. ايوه، اخد فلوسي علشان اهرب بعيد عن امريكا كلها. سلمني فلوسي، بقولك سلمني فلوسي. ايه تفتكر الصمت ده ممكن يرحمك من انتقامي منك؟ هات الفلوس بسرعه بسرعه، بقولك هقتلك وهاخد كل اموالي، هقتلك. اقبضوا عليه. ايه ده؟ بوليس؟ مش ممكن. لا ممكن قوي. هات المسدس اللي معاك ده، والا هفرغ الرصاص في دماغك. المسدس اهو. المهم اني انتقمت منه علشان قتل سالي. انتقمت من مين يا ويليام؟ احنا قبضنا على الزنجي، واللي قدامك ده دميه، دميه على شكل الزنجي توم. ايه؟ دميه على شكل الزنجي؟ دميه؟ مش ممكن، مستحيل. لا لا يا حضره الضابط، لا، اعدموني موتوني، لكن ادوني فرصه علشان انتقم منه. كنا مراقبين كل خطواتك، شفناك وانت خارج بعد ما قتل سالي، احنا كنا متاكدين انك هتدور عليه، عشان كده عملنا لك الكمين ده، وحطيتوا لي دميه علشان افرغ الرصاص فيها. يا ده انا كنت فاكر نفسي يعني ذكي قوي، اذكى من كل الناس اللي في الدنيا. لا يا حضره الضابط، انا مستعد اعترف بكل اللي عملته، مستعد للموت، لكن ادوني فرصه انتقم من الزنج اللي قتل سالي. انا قتلت كتير، قتلت كتير قوي من غير اي ذنب، لكن في الوقت اللي انا عايز اقتل علشان انتقم، تقوموا كمان ما تدونيش الفرصه دي؟ ده عذاب، عذاب يا حضره الضابط. ادوني فرصه علشان انتقم، سيبوني اقتله علشان اشفي غليلي، وبعدين حتى ان شاء الله تعدموني، لكن نفسي انتقم يا حضره الظاهر، نفسي انتقم. اغرب القضايا. الهندسه الصوتيه احمد حامد، المخرج المساعد احمد ابو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.